c'est les pires هؤلاء اليهود والنصارى والكفار شر البرية قال عز وجل شر البرية أي شر المخلوقات la pire les pires de les pires de la création الله عز وجل ces مخلوقات les pires c'est اليهود والنصارى والكفار فلا ينبغي الشك في هذا قال C'est mal. Laquelle aïe? Je sais pas ce que tu veux dire. Les juifs, les chrétiens, مشركون نعم نعم المشرك انا اسوسياتور المشركون في الجمع فالمشرك كل من عبد مع الله غيره هذا المشرك يهودي نصراني الى دور une tombe الى دور une statue الى دور une vache الى دور المهم الى دور autre qu'Allah c'est un مشرك c'est un مشرك قال ولأن قال شيخ العثيمين ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ضعيف جدا ضعيف وقد يزول الإيمان قول شيخ العثيمين الآن في تفصيل فيه تفصيل أن من يوالي من حاد الله ورسوله قال إيمانه بالله ورسوله ضعيف هذا صدبه سيل لزام إذا ولاهم أي سيل لزام pour leur دين يكفر إلى plus d'إيمان إيمانه يضعف بل إيمانه يزول هذا القسم الأول أنهم إذا يوالي الكفار من أجل دينهم مثلا une personne il aime les juifs pour leur دين et il les aide dans leur دين et combat l'islam هذا c'est un kafir هذا يكفر لأن إلى منهم هذا القسم الثاني الموالة أي يحب الكفار من أجل الدنيا يحب الكفار من أجل الدنيا هذا سوء إيمان لضعيف سامسلم لكن سوء إيمان لضعيف جدا ويخشى عليه من الردة يخشى عليه من الردة مثلا رجل يحب des kuffars ou un nasrani ou quoi lakin min ajl ad-dunya مثلا il veut travailler avec lui il veut profiter de chez min malih ila akhirah il l'aime pas pour son din lakin il l'aime pour dunya hada la yakfur hada sa muslim lakin sa fasiq et sa da'if al-iman jidda fa at-taqsim hada muhim at-taqsim muhim al-muwalat al-qasim ila qismayn muwala min ajl ad-din hada kufr il sort de l'islam il le prend pour allié et il l'aime pour son din il l'aime parce que c'est un yahoudi parce que c'est un nasrani il l'aime parce qu'il adore les tombes il aime le shirk maddalil anna celui qui aime le shirk wala yakfur bil shirk c'est pas un muslim maddalil al-an il faut des adillah ya jama'a faddal ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا بأس نعم ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت شدوا أدغي الله وتجتنب من الطواغيت الطواغيت كل ما يعبد من دون الله وهو راضي Et il y a des autres aqsam, on va les voir à la fin du kitab. Fa'anta te ma'mour de t'écarter de hada, de shirk. Fa'kaif wahad ilam al-kuffar min ajl dinihim. Ça veut dire qu'il aime le kuffar wa shirk. Aya ou hadith l'an. N'am, al-mar'u ma'a man ahab, lakin hada c'est am. Si t'aimes le muslimin, t'aimes le muslimin. Si t'aimes le kuffar, awdah, awdah. Ou qu'il n'y a pas d'islam. Taqaddam ma'ana fi kitab tawhid. تذكر في الصحيح من قال لا إله إلا الله حرم أحسن أيسا مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تأبلجي تؤمن بالله وتكفر بما سوى الله أما سلوي قدي مثلا إلى الكفار من أجل دينهم هل كفر بما يعبد من دون الله لا بل يحب هذا سأكفر لا إله إلا الله لا تنفعه Et on va voir هذا في الشروط إن شاء الله تعالى فهذا التقسيم مهم كذلك تقدم معنا قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فهو منهم فهو منهم أي celui qui les aime pour leur dit il est منهم لماذا لأن الستام اليهودية أو نصرانية أو الشرك فخلاص تمنهم نحن نبغض هذا معاذ الله نبغض هذا نبغض هذا ونعادي فيه ونعادي فيه ولو كان أقرب قريب بس الله ثبات قال لأنه ليس من العقل أن يحب أو أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه هذا سي impossible impossible أنت واحد يدتس البروفيت أنت تلام سي تلام parce qu'il déteste le prophète أنت تدتس البروفيت aussi سي تام البروفيت déteste le تبا الشوا في هذا كذلك الدين كذلك الله سبحانه وتعالى تبقى في قلب المؤمن لا يجتمع لا يجتمع حب الكفار من أجل الدين حب الله لا يجتمع لا تجد قوما وبلي با الآية لا تجد أي تتخوغا با أن قوم أبدا سي impossible هذا On a dit hada c'est un ishtima' an-naqidain. C'est pas possible. Tu veux qu'une chose elle soit chaud et froid en même temps. C'est impossible. Imma c'est chaud, imma c'est froid. Aw c'est tiède. Amma tu veux chaud et froid en même temps. Abadan. Abadan. Fa fi qalb al-mu'min hakadha. Qalb mu'min hakadha. Hubb al-kuffar wal iman la yajtami'an. La yajtami'an. Qal wa muwalat al-kuffar takun bi munasaratihim wa mu'awanatihim ala ma hum alayhi min al-kufr wa al-dhalal. Hada c'est du kufr. الآن شيخ العثيمين يكسبليك وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم أي اللي زاد دون الدين مثلا اليهود إذن حرب مع المسلمين اللي يبا إلى اليهود هذا يكفر لأنه يقوم بالإسلام يقوم بالإسلام إسي فساس كلام هؤلاء سيأتي التفصيل أكثر في نواقض الإسلام في نواقض الإسلام أما سي اللي زاد أي اللي زام أي كوبا الإسلام هذا يكفر بلا شك سي اللي زام با فينظر ونرى هذا في نواقض الإسلام وديتاي قال ومودة تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم الود أي المحبة من أسماء الله عز وجل الودود الودود أي صفة الود المحبة تقدم معنا قال أي يطلب ودهم بكل طريق وهذا لا ينبغي لا ينبغي للمسلم أن يطلب من الكفار المحبة لا ينبغي إيش هذا يزعج فلا يجوز لمسلم يعني أن يسعى ارجعوا الى الدرس سهل يا عبد الله وبيع الدرس سهل فلا يجوز لمسلم ان يسعى حتى يحبوا الكفار اي في اسباب الكفار يحبونه لا ينبغي هذا لا ينبغي ولا تغتر باخلاقهم ولا تغتر باموالهم ولا تغتر بنظامهم تساس زهرة الحياة الدنيا الله عز وجل أخبر أن الحياة الدنيا متاع قليل فلا تغتر بهذا بعض الناس يغترون بأخلاق الكفار مثلا يديزون un bon comportement ils ont du نظام بعض الناس يبقى dans un pays مسلم يطعن يطعن يديهم ضر هؤلاء زي السوفاج هؤلاء زي كذا إنسان مسلم هو ويطعن في المسلمين إذا في البلاد الكفار يغتر خلاص إذا في الأغوطة لبخوب إذا في الفور وجي مارش يغتر يا أخي سيد الدين صحيح بعضهم لفغوش خلاص أو عندنا ساكلاكسن بوكو تعلمون ماروك تونيزي هذه البلاد كشكون الألجيري ساكلاكسن مارتيني فعندنا يا دي إزعاج يفو دي الصبر يبا عند الكفار خلاص يبوا لا غوتا لي بيان يبوا يغتر يدي هؤلاء سون بيان يا أخي سيد الدنيا هذه سيد الدنيا سهل سهل نحن سكي نقص عند المسلمين المسلمين يا لا سرقه يا جبول يا لا كوربسيون او لو سي هذا لكن سي مسلم كيف تغتر بهؤلاء خلاص يزون نتوي لا غوت سي دي مسلمين سي دي كفار ولا تغتر باخلاقهم لا تغتر باخلاقهم بعضهم اغتر ان الى دمود لا غوت ان كافر يلو مونتري لا دي خلاص يسون طيب ايش هذا اللي هو الولاء والبراء اللي هو الولاء والبراء هؤلاء ذو اوكا اخلاق مع الله ورسوله اسكو kuffar, ils ont un bon comportement avec Allah, ils ont prophète, abadan. Ils auront un bon comportement, ils auraient wahad Allah Azza wa Jal fil ibada. Et ils auraient suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la sunnati. C'est ça le bon comportement. C'est ça l'as. Thumma husn al-khuluq ma'a an-nas, c'est matloub. اتقِ الله حيث ما كنت وأدع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن حديث مانع عبد الملك لا أحسنت معاذ ومن أبي ذر أحسنت تقدم بالأربعين فالمسلم المطلوب بحسن الخلق لكن أعظم من ذلك حسن الخلق مع الرب سبحانه وتعالى أما الكفار إذا سلت الرسول يفوج الشرك ليل نهار ثم في حياة الدنيا ils ont شيء من النظام ils sont un peu organisés كذا كذا بعض الناس يغتروا لا يجوز هذا لا يجوز ثم يطعن في المسلمين يجي هؤلاء سد كذا هؤلاء سد كذا حتى بعضهم ils habitent chez les kuffars ils ont délaissé بلاد المسلمين et ils ne peuvent plus habiter مع المسلمين ils ne peuvent plus هو هذا يا خلل في العقيدة يا خلل في العقيدة هذا لأبجد صحاس معتقد ويدعو الله عز وجل كل صغ من هذه الحالة في الحالة مخزية يخشى عليه قال وهذا لا شك ينافي الإيمان أي الموالة كله أو كماله الآن مسألة الموالة للكفار إما نغلب الإيمان كبلتمون إما في بس الإيمان سيكون كان في بس الإيمان إذا أحبهم من أجل الدنيا وهذا حال الكثير فلهذا يفوبا من أجل سيتو ميلان تبا كفر بعض المسلمين ولا يجوز طب بالضغة تكفر مسلم طب بالضغة مسألة التكفير ضيقة جدا سيبا هكذا نحن الآن وبعض حكم عام أما تبا يجودي فلان سان كافر أو فلان لا مش بعض مسلم أما اليهودي سواضح تجودي سان كافر يجب علي يجب علي فكثير هذا حاصل من المسلمين يحب الكفار من أجل الدنيا كثير هذا كثير عندنا تولي تخوف إزامي فو مثلا أو فخوص ولا من هذه البلدان كذا كذا من أجل الدنيا أما بعضهم يدتس الكفار ولله الحمد أما الذي ينافي الإيمان أصله أي إلا لفتو الإيمان سلكال دموالة عند من نور أحسن الذي يحبهم من أجل الدين مثلا إلا بي اليهود بس كس دي يهود إلا بي النصارى فوق الدين هذا والعياذ بالله خلاص يحب الطاغوت ويحب الكفر ويحب الشرك فيكفر هذا يا أوك إشكال نقل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا إجماع المسلمين إلى من بامي إجماع العلماء إلى من إجماع المسلمين أي سيدي شوز واضحة لكن في هذا الزمن الله مستعان بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام يستغربون لكن سهل الحق حق ولو خالفه الناس والحمد لله كثير من المسلمين على هذا لكن بعض المسلمين يزود الشبه Ils ont des choubas, certains ceux qui ont vécu avec le kuffar. Ils ont des choubas. Son voisin c'est un kafir, son professeur c'est un kafir, son patron c'est un kafir, son collègue travaille c'est un kafir. Khalas, il va détester qu'on a ou là. Al-Muslim, al-Qawin, il déteste tout ou là. Son voisin c'est un kafir, il le déteste là. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, n'tabihu. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, tu vas, tu le tapes. Là, là. Lakin, al-Qalb tubridou. Limada, l'annou c'est un kafir. روي أن الإمام أحمد رحمه الله مر على نصراني أو نصراني مر به فالإمام أحمد لا تغني لا تد قالوا لا يا أبا عبد الله لماذا تفي فلان تغني لا تد إلى أكره أن أنظر إلى وجه يعني يشرك بالله أو كما قال إلى دي شب بغردي هذا النصراني لأن سا مشرك انظر البغض في الله كسك سافيا مؤمن أما الآن صحيح بعضهم يمشي معهم بعضهم يتزوج معهم بعضهم لا ينبغي هذا لا ينبغي قد يقول قائل الكتابي مسألة الكتابيين تصل مسألة أخرى أما هؤلاء كما تقدم مثل الحيوانات هؤلاء لا يجوز التزوج منهم هؤلاء ديك العلماء يجوز يجوز التزوج بأهل الكتاب أهل الكتاب سكنوا الحياة سكنوا الحياة إلى خفام السبخوب إلى آخره أما هؤلاء سكم تزانيمون لأن بعض الناس يغض من هذا الباب الكتاب الذي شروط ولا ينصح بهذا تزوج بمسلمة أحسن لك حتى تتلو عندس الشبه إسه مباح إسه مباح لكن أبد شروط هنا سبا المكان هذا الدرس بغ نبسط هذا قال في الواجب على المؤمن معادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه, ولكن هذا لا يمنع نصيحة ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. انظر كلام الشيخ العثيمين, سلام الشيخ العثيمين آن الخسي, أن الموالة تكون ولو قال, نرجع من البداية, معادة من حاد الله ولو كان أقرب قريب, قال وبغضه شو للدتس والبعد عنه, فلا ينبغي تقسط من يد الكفار. سلمك حقق الولاء والبراء لا يستطيع أن يعيش مع الكفار, سي امبوسيبل. أنت مثلا خذ مثال, اسكو شي توا تو بوغي فيفر افيك دي جون تو ديتست؟ أبدا. شي توا فوك دي جون تام, تا تون فيس تون تون بير تون كذا, سي سي دي جون تو ديتست ستادير تو بوغا با. لا يجوز أن تعيش في بلاد تو ديتست, لا ينبغي, لا يجوز لك. الإنسان اللي مأمور بالهجرة والهجرة تحقق الولاء والبراء. الهجرة الله إلا أغدني كبرصة كبرت تلوان دي كفار, لأن المعيشة بين أو في وسط الكفار من أسباب الردة. سبب بعد يخشل فيه كيفي avec des كفار سان كافر, لا, لكن من الأسباب. كم من المسلمين والله أعلم vous en connaissez إزت مع الكفار حتى ils sont partis avec eux, c'est devenu un كافر. بعضهم il a dit أنا je crois plus en هذا الدين. بعضهم يزومي دي الحق للجويف, ما أدري كيف يسمى. بعضهم ينحرفوا, انحرفوا زدوني دي كفار, يغجت الدين واضح. بعضهم يشك في الرب, بعضهم زدوني دي منحرف يجي أنا شخوا بلون توسا. لماذا سيكو السبب؟ إلي غستا بك أمي دي كفار يسخي في بلاد المسلمين على المسلمين, قد يضعف بلا شك الضعف إليه في بلاد المسلمين, لكن إلي غشا مئة تانس نيفو بإذن الله إلي غد بيتم بضع المعاصي, أما ينكر الرب الآخر لا. لا, فالمسلم اللي مطلوب ببغض هؤلاء والبعد عنهم, البعد عنهم. ما الدليل على البعد من السنة؟ ها؟ ما الدليل من السنة؟ أي نعم, في البعد عن الكفار. لا بس من تشبه بقوم فهو منهم, فهذا في التشبه البعد, البعد. عبد الملك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما, المسلم والكافر. البروفيس صلى الله عليه وسلم أخبر أن له النار, هذا يفوق النار هذا, هذا يفوق النار هذا. ما معنى النار أبو بكر؟ ما معنى لا تتراءى نارهما؟ أي فوق استاذك؟ لا صافي دي قوان نارهما, النار صافي دي قوان النار لفو خلاص. فماذا خلاص, فقل الله أعلم وينقصك الكدود انتهى. آدم ما معنى نارهما؟ البلاد تقل النار, سنبو اصطلاح le feu qu'ils font pour s'éclairer ou pour l'akl. Et à l'époque, il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas. À l'époque de Nabi sallam, كانوا يطبخون على النار حتى الآن. Et السراج الآخري pour voir c'est le nar. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit que toi tu vois son nar. Ça montre que tu dois t'éloigner de lui جدا. حتى tu vois pas son nar et lui voit pas ton nar. Il voit pas ton nar. هذا دليل أن المسلم يبتعد من الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم il est parti de Mecca إلى المدينة. لماذا il est parti de Mecca؟ لأن الناس كفار. يعادونه ويسبونه, il est parti. Il est parti. فالمسلم هكذا حتى يحافظ على دينه, على دينه. أما الذي يبقى مع هؤلاء يخشى عليه, على الأقل, على الأقل إذا ضعف ساسي أنا متفق عليه, على هذا على الأقل المسلم يقول الكفار يبقى الشكي بالإيمان, ساسي ساسي الميخ كا والبير دي كا قد يكفر سي في باتنسو قد يكفر. وسيأتي معنا في إن شاء الله في درس في آخر الكتاب في مسألة الهجرة. قال وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. نعم لا يمنع تسكن دي أنه المسلم يدتس الكفار ولو سيسي دي جان بروش. ça veut pas dire que tu ne l'ensaches pas et tu ne fais pas de دعوة et المعاملة, المعاملة مع الكفار tu dois avoir une même معاملة. c'est pas tu vas tu le voles, tu l'insultes بغير حق, tu... لا لا ليس من هذا. نحن parle مسألة عقيدة. ما الدليل أن الإنسان doit avoir une bonne معاملة؟ les dalils, c'est pas ça, ya jama'a. Alors les adilla, c'est pas ça. جار النبي عليه الصلاة والسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود إذا فزت دعوة حتى اليهودي الشاب أسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لغان فيزيته يقول قل لا إله إلا الله فلا تفهم بعض الناس يبقى نسي أدلة يكواك سبور محبة الكفار لا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بقتي يأكل معه يضحك لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بقتي وينصح قل لا إله إلا الله الشاب الأدلة لا إله إلا الله الدليل من القرآن من سورة لقمان عبد الملك وإن جاهداك نسيت وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الدليل أن السيد بخشر الكفار صاحبهم في الدنيا معروفا لا بس تحسن إلى أبيك même c'est un كافر tu lui parles doucement tu lui offres des choses tu l'aides c'est ton père il a un حق sur toi لكن تبغضه لأنه c'est un كافر tu le détestes على كفر c'est un juif c'est un كافر tu le détestes لكن في الدنيا صاحبه معروفة كذلك حديث أسماء رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها c'est une كافرة c'est une كافرة على الماضي انظر المسلم يعني كقوي الإيمان ولو سيسي سامير الدمون على الماضي على دي رسول الله كمشفى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبها بالمعروف بالمعروف أي تبقى سوان دل إلى آخره لكن في اللمبة في الله سن كافرة لكن صاحبها بمعروف نعم أحسنت البر حسن الخلق تحسن لكن يبقى مودة يبقى إقرار على الخطأ من باب أول على الكفر أبدا أبدا كافر زان كافر كافر سي مور تو لونتيغ با يعني مع المسلمين tu fais pas salat sur lui tu fais pas dua له خلاص زان كافر فلهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال مات c'est son père il lui a dit ton oncle l'égaré il est mort c'est son père هو لكن عقيدة التوحيد il peut pas l'aimer هو il est mort خلاص زان كافر من الكفار il fait pas dua pour lui ولا شيء أما في الدنيا أنت لابد من الدعوة t'as un bon comportement avec lui عسى الله أن يهدي c'est ça le قصد tu fais ça tu essaies de le rapprocher vers toi tu lui fais دعوة حتى il accepte de toi فالنصيحة للإخوة qui ont des familles كفار النصيحة une lettre au téléphone t'as un bon comportement لعن الله يفتح عليه واعلم اما بيان قول الله عز وجل en face de toi انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احبب انت في السبب الله سيف القدر لا قدره سيف با لا قدره بقي مساله ونختم بها الدرس qu'on a vu pour le kuffar, ça montre anna ma yad'u ilayhi ba'd an-nas ma yusammunahu bi wahdati al-adyan aw at-taqarrub ila al-adyan aw at-taqarrub bayna al-adyan aw at-tasamuh aw min hadhihi al-majmaja kama yaqulun tusas al-batil ma fi min wahdati al-adyan abadan ba'd an-nas al-an izun da'wa il veut appeler à rassembler les religions al-islam wal yahud wal nasara on est tous des frères hada c'est kuffar billah azza wa jalla Et ils appellent ça, يعني le rassemblement, التجمع والتقرب إلى الأديان السماوية, أي les religions célestes, يعني les religions qui sont venues من السماء. هذا سباطل. La religion qui est venue من السماء est واحدة. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. Il n'y a pas de religion samawiyya. Il y en a une, فقط. إن الدين عند الله الإسلام. Celui qui veut l'islam, il est obligé de suivre Mohammed كما تقدم. أما ما تقدم من الإسلام ست الإسلام العام نسخة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام الآن يبلو الدين إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام أما أغصر لطخ دين محمد عليه الصلاة والسلام إليك خجي إليك جمف لا لا سأمبوسيبل هذا إما يسلمون إما سيد كفار أما اجتماع سخطير جدا بعض الناس خاصة الإخوان المسلمون يجتهدون في هذا ويسعون في هذا جدا جدا كما تعلمون قرضاوي الزائغ وغيره

قال وكذلك النصارى وأنهم على دين باطل وتتبرأ منهم هذا t'es obligé. Hey, tu les renies, c'est des kuffars. Tu t'approches pas d'eux, ils s'approchent pas de toi. تتبرأ البراءة قال ومن دينهم وتبغضهم وتعادم في الله إلى آخر كأنه جبا من غفيروس كأنه من نعم لا شك أنه من شرح نواقد الإسلام إلى شرح طيب جدا شيخ عبد العزيز الراجعي عبده الله على النواقد إن شاء الله نحن tout ce qu'on a dit on va le revoir plus en détail في نواقد الإسلام بإذن الله فpour demain faites مراجعة des trois مسائل الآن on a fini الآن on va passer إلى شيء آخر ثم بعطف في الأصول الثلاث أما الآن تساس المقدمة شرع الإسلام فراجع المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد الثالثة أن من أطاع الله وحد أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله فراجعوا هذه الثلاثة إلى غدا وفي المراجعة دي مينوت أو هكذا ثم نمشي وأسأل الله أن يوفق الجميع تفضل ياسين Le premier qawl, Cheikh l'Islam. Il y a deux ijma', ils se ressemblent. Ijma' de Cheikh l'Islam et ijma' de Abba Batin. Abba Batin. Oui, tout à l'heure vous avez pensé, vous êtes les adorateurs des temps, vous tous les juifs, vous êtes نعم سبورسا اون ا دي اذا قامت عليهم حجه اما بعض الاشياء اذا قامت عليهم حجه اما بعض المسلمين الان اذا دور دي تون ديزون دي شبه فاولي مونخ سي اذا استمر اي فو با كومبروند سا مشرك يبغض في الله نعم حتى اليهودي تدور في الدعوه لا اوكين ديفيرونس هذا مشرك هذا مشرك الا هذا يعتقد الاسلام اي دي شبه كي سون اونتري سي سا عامي تو لو كفر با حكم العام سان كافر لكن الخاص سي لا دي شبه تعلمون ان التاويل والشبه من موانع التكفير فنحن تسكن هذا ليس دي احكام عام اما الخاص الخاص فلان او فلان سبب نيق في نواقض الاسلام وضنغ على الشروط للتكفير الموانع هذا في الحقيقه للعلماء التكفير للعلماء اما نحن فلا نحن سي كيك شوز اون دوموند سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك